الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن القمي قد يقول للانفتاحي: يا أيها الانفتاحي، أنت أيضا لا يجوز تقليدك، لأنك لست بعالم لا بالحكم الواقعي وهو واضح، ولا بالحكم الظاهري. لماذا؟ لأن حجية الإمارة عندكم بمعنى المنجدية والمعذرية، فالإمارات لا ينشأ على طبقها حكم ظاهري. نعم ذلك يتم، يعني ينشأ حكم ظاهري على طبق مسألة جعل الحكم المماثل. هذا كله أمس بيناه، والجواب أن يقول صحيح هذا الانفتاحي لا يعلم، عليكم السلام ورحمة الله، لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري، ولكن عالم هذا الانفتاحي بموارد قيام الإمارة. فالعامي يقلد المجتهد في هذا المجال، يعني العامي يقول للمجتهد: مولانا، يقول بلي، هل يوجد إمارة على تحريم الأرنب؟ يقول له نعم. هل يوجد إمارة على تحريم البقاع؟ يقول له نعم. فيقلده في هذا المجال، يعني في وجود الإمارة، أن الإمارة موجودة على التحريم. فإذا قال له المجتهد: نعم توجد خبر، يوجد خبر يدل على تحريم الخمر البقاع أو الأرنب، فالعامي يبني على التحريم. فالعامي إذن يقلد، عليكم السلام ورحمة الله، يقلد المجتهدين لا بالحكم بل في قيام الإمارة. وإذا أخبره المجتهد بقيام الإمارة على حرمة الأرنب مثلا بعد وجود الإمارة الخبر على التحريم، العامي يبني على التحريم من غير وجود القول. القول لو كانت الإمارة موجودة فالمجتهد يخبر بمن؟ بوجود الإمارة، والعامي يبني حينئذ بعد وجود الإمارة على من يبني؟ على التحريم. لكن إذا لم توجد الإمارة فيقلده في ماذا؟ إذا إمارة على الحرمة موجودة على حرمة الأرنب، فهذا العامي يقلده في ماذا؟ قلت يقلده في عدم وجود الإمارة. يعني يستفيد هذا العامي من المجتهد هذا المقدار فقط، أن الإمارة غير موجودة على التحريم. وإذا لم تكن موجودة فالحكم ما هو؟ المجتهد لا يعلم به الحكم ما هو بعد عدم وجود الإمارة. مجتهد مفروض انسدادي، لا يعلم بالحكم لا الواقع ولا الظاهري. حكم حتى الانفتاح، كلامنا في الانفتاح مجتهد لا يعلم، لا بالحكم الواقعي كما واضح ولا الظاهري، لأننا نفسر الحجية بمعنى المنجزية والمعبر. فالعامي ماذا يفعل بعد أن فهم بواسطة التقليد أن العمارة غير موجودة؟ ماذا يفعل؟ يقول الآخر يشغل عقله، يشغل عقله أنه إذا العمارة على تحريم الأرض ما موجودة، إذا عقل اشتغل وقال له يقبح العقاب بلا بيان فيبني على البراء. هو العامي بعد يبني بعد هذا، ليس فيه تقليد. وإذا عقل كان يشتغل على مسلك حق الطاعة فيبني على الاحتياط. أقول إذا كان عقل العامي هيك يشتغل هذا مجتهد صار يا أخي، هذا ولم يصير بقالة، كان يجي ماذا يا غبي يصير مجتهد أحسن كل شيء. هذا أحد محاذير محفوظ السلام، مسلك المنجدية والمعذرية. شو تسوانا مشاكل؟ هاي المشكلة من التقليد غير ممكن. هاي كل المشكلة جاءت من مسلك المنجدية والمعذرية على أي حال. وفهرس الموضوع من الأول، وفهرس الموضوع من الأول. الخلاصة هكذا نقول: الخلاصة هكذا نقول لأن القمي قد يقول للانفتاح أنت أيضا لا يجوز تقليدك لأنك لست بعالم بالحكم الواقعي ولا عالم بالحكم الظاهري، لأن حجية الإمارة عندك بمعنى المنجزية المعذرية لا بمعنى جعل حكم الإمارة. أجاب الآخر عن ذلك قال بأن عالي بأن المجتهد إذا فحص ووجد خبرا يدل على حرمة الأرنب فالعامي يقلد المجتهد فيما في وجود الإمارة على حرمة الأرض. يعني يقول له يوجد خبر يدل على الحرم فيبني حينئذ العامي على الحرم، لكن بناء على الحرم من نشأ من تقليده، وتقليده شو استفاد منه؟ وجود الإمارة على التحريم. إن قلت إذا لم تكن إمارة على التحريم موجودة إذا ماذا يفعل؟ ماذا يقلد؟ في أي شيء يقلد هذا العامي؟ قلت يقلد في عدم وجود الإمارة يستفيد هذا المقدار. أما الداعي على هذا المقدار حكم ظاهري واقعي بعد ما نعرفه لا يعلم به هذا المجتهد، لابد العامي يشغل عقله. فإذا كان عقله يشتغل على قبح العقاب بلا بيان يحكم بالبراءة وإلا يحكم بالاحتيار. ثم علقت أنا وقلت أولا إذا كان عقل العامي هكذا يشتغل هذا مجتهد، وأعلق ثانيا الآن أعلق ثانيا وأقول يمكن للعامي أن يقلد المجتهد حتى بناء على مسلك المنجزية والمعذرية، ما تحاجة لهذا الحكي يقلد في فقد الإمارة في والله هذا غير حكي، هذا في وجود الإمارة الحكي ما هذا بتصديق هذا غير حكي يقلد في المنجزية والمعذرية. هو بيقف أيدية الغفل عن الآخر، هذا طريق حلو معقد. إذا الإمارة موجودة هذا معناه تنجيز، فيقول له منجز عليك يقلده في التنجيز. إذا ليست بموجودة يقول محدود يقلده في التعبير. هذا أسهل حلو جميل. شنو يقلده في فقد الإمارة في وجود الإمارة وبعدين هو شغل عقله شنو إلى آخره. ولعله إلى ذاك وهذا أو هذا أو ذاك أو كليهما أشار بقوله تعالى. قلت نعم يعني أنت حتى الانفتاح ليس بعالم لا الحكم واقع لا ظالم إلا أن هذا المسير الانفتاح عالم بمرار قيام الحجة الشرعية على الأحكام. فإذا يكون رجوع هذا العامي إلى هذا المجتهد من رجوع الجاهلي إلى العالمي. لكن إلى العالمي بماذا؟ بموارد قيام الإمارة. إن قلت إذا الإمارة قائمة ما يخالف يقلد في وجود الإمارة إذا ما موجودة. إن قلت رجوعه إلى في موارد فقد الإمارة المعتبرة الإمارة التي هي معتبرة عند المجتهد التي تكون معتبرة وهي خبر الثقة العادل. عند فقد خبر الثقة العادل الذي مرجع عند فقد الإمارة شنو هو؟ الأصل العقلي بعد الذي يكون المرجع فيها الأصول العقلية. هذا ليس الآخر يحتاج تقييد هنا كلام. عند فقد الإمارة ليس المرجع الأصل العقلي. أصل العقلي مرجع لا عند فقد الإمارة وعند فقد الشيء يسمونه إيه بعد شنو؟ والأصل الشرعي كان من المناسب الشيء. إيه ليس مجرد ماذا؟ على أي حال. رجوع إلى في هذا الموارد الذي مقبول فيها الإمارة ليس إلا رجوع إلى الجاهل. حتى المجتهد ليس بعالم بقيام الإمارة. قلت لا يرجع لعالم لكن عالم بفقد الإمارة. عالم هذا المجتهد فيرجع له في فقد الإمارة. رجوعه إلى فيها إنما هو لأجل اطلاع المجتهد على عدم الإمارة. العالم عاجز عن إثبات عدم الإمارة. المجتهد قادر وهو يعني العالم عاجز عن الاطلاع على ذلك يعني على فرض الإمارة. فيقلد في عدد الإمارة. أما بعد ذلك شيء يسويه هذا هو يكون يشغل عقله. وأما تعين ما هو حكم العقل وأنه مع عدمها مع عدم الإمارة على حرمة الأرض هو البراءة. إذا كان مثلا يرى قرب الأرض أو احتياط إذا كان يدعى المسك عقله إذا كان إخباري فذلك إذا كان لا العقل فهو إنما يرجع إليه. وكان المناسب أن يذكر التخيير أيضا لأن أحد الأصول تخيير أيضا. فهو إنما يرجع إليه يعني إلى العامي نفسه أنت يكون عن شغل عقله. فالمتبع ما استقل به عقله ولو على خلاف ما ذهب إليه مجتهده. ولو عقله اشتغل على خلاف ما ذهب إليه المجتهد مجتهد كان رأي الاعتيار هذا كان عقله يحكم بالبراءة هو المدار على قل بح بح بح بح دول أهل البوادي والأعراف ذني العجائز كل لهم مولانا الإمارة مفقودة على الحرمة تروح شغل عقلكم بعد شو الحكي هذا فهم يا أخي على أي. ومن العجيب أن الآخر هذا رحمه الله بلي أولا قال هذا يمكن التزام بهذا العجائز والمعبر شنو يقول روح شغل عقلكم وثانيا ليش انه فضل تطويل بلا قائل هذا يقول حتى بناء على المنجزية والمعذرية يقلد ما المجتهد في المنجزية والمعذرية يعني يقول له منجز عليك الشيء الفنائي او معذور الطريق سهل حلو جميل ما ادري في صورة فقدان معذور يكون المكلف اذا الامارة كانت ماذا والأفضل الأفضل عمل بالتالي يتيب الحضرية ولا هو الحضرية بعد يرطي منجزية أحسن يرطيه بالمنجزية هذا مو مهم يوم إما منجزية احتياط منجزية إما ما إذا احتياط منجزية إذا كان براءة ماذا حضرية هذه الحضرية والمنجزية تشترك بين الإمارات وبين الأصول. إذا الإمارات موجودة إمارة إما تثبت أن المنجزية إذا كان تدل على التكليف إما تثبت أن الحضرية إذا ثبتنا عرفتك. إذا ما موجود إمارة نرجع إلى الأصل. الأصل يزيد المنجزية أو المعذرية. إذا كان يزيد المنجزية مثل الأصل الذي رجع الاحتياط يزيد المنجزية وإلا يزيد المعذرية. كلها مصالح بعد. على أي حال. وبهذا أنهينا كلامنا عن البحث الثاني من الأبحاث الثلاثة تقديما في المجتهد المطلق. الآن البحث الثالث في المجتهد المطلق أنه هل قضاؤه نافذ أم لا، هل حكمه نافذ أم لا المجتهد المطلق. إذا كان عندنا مجتهد مطلق ويريد يحكم بحكم يقضي، إذا الجواب إذا كان انفتاحي فهو عالم بالأحكام، فيمكن أن يحكم. لكن إذا كان انفتاحي مثل المثل القمر هو ليس بعالم بالأحكام الشرعية، لا يثق عليه عارف بالأحكام الشرعية، والإمام سلام الله عليه في مقبولة بن حنبل ماذا قال؟ انظروا إلى من، إلى من انظروا؟ روى حديثا ونظر في حلالنا وبعد وعرف أحكام، وسماحة الانسداد كالقمي لا يثق عليه عرف أحكامنا، يعني يقول بالانسداد طبيعي بناء على مسلك الحكومة، على مسلك حكومة العقل أن العقل يحكم بحجية الظن، لا يصدق على الانسداد عالم بالأحكام الشرعية، بل غاية ما هناك هو عالم بالأحكام العقلية. لا أنه عالم بالأحكام الشرعية فحكمه مشكل. اللهم إلا وإلا إلا أن نقول بأن العلماء لم يفصلوا في مسألة حجية حكم الحاكم، لم يفصل العلماء بين الانسداد والانفتاح، قالوا بأن حكم الحاكم نافذ، لم يقيدوا بمن في الانفتاح، فإذا الحكم الانسداد أيضا نافذ. والجواب المقابل صحيح، لم يفصل، لكن عدم تفصيلهم لا يدل على بطلان التفصيل واقعا. يمكن واقعا يوجد فرق وتفصيل بين الانسداد والانفتاح، فعدم الخلاصة هكذا أريد، عدم التفصيل، عدم القول بالفاصل لا يجدي شيء، لأنه مجرد أنهم لم يفصلوا وأطلقوا هذا لا يدل على بطلان التفصيل واقع. نعم لو كانوا يصرحون ببطلان التفصيل، يعني بأن كانوا يقولون بعدم الفصل بحيث يصرحون يقولون لا فرق بين الانسداد والانفتاح، نعم هذا حجة. فالحجة إذن هو القول بعدم التفصيل، لا مجرد السكوت عن التفصيل، عدم التفصيل يعني السكوت عن التفصيل، مجرد السكوت عن التفصيل لا يدل على بطلان التفصيل واقعا. المهم ان يصرحوا ببطلان التفصيل، لان هكذا يقول لا فرق بين الانفتاح والانسداد كلاهما ينفتح، هذا قول بعدم التفصيل، هذا حجة. اما مجرد السكوت عن التفصيل الذي يعبر عنه عدم القول بالفرض. هذا ليس بحجة، الحجة هو القول بعدم الفرض لا مجرد عدم القول بالفرض. هذا استدراك أول باب. وقد تقول بأن حكم الانسداد وقضاء نافذ لا من باب عدم القول بالفاصل، حتى تقول ليس بحجة، بل لوجه آخر أقول حكم الحق الانسداد نافذ. كيف؟ لأن هكذا أن هذا الانسداد إذا كان يعرف بعض الأحكام، هناك بعض الأحكام الضرورية مثل وجوب الصلاة، وجوب الصوم، حرمة الخمر، إيه سطلني بالله شم واحد بالله إيه رجاء عنده سبعة سطلني فرد 100-200 حكم جيل من القديم اللي ثابتة بالضرورة، ثابتة بالإجماع، ثابتة ديما، إيه من هذا القديم. إذا كان الانسداد عارف بهكذا مجموعة ثابتة عن طريق اليقين، فيمكن أن يصدق عليه عرف أحكام، وإن كانوا يعرف بعض 200 حكم 300 بالتالي يصدق عليه عرف أحكامنا. فإذا صدق عليه عرف أحكامنا فتشل الروايات مقبولة من حظ ولا تشل. ولعلك تقول وإن صدق عليه، افرض صدق عليه عرف أحكامنا نتيجة أنه يعرف 200-300 حكم ثابتة بالضرورة، ثابتة بالإجماع، ثابتة بالما أدري شنو، بالما أدري شنو، بالأخبار المتواترة، ما أدري إيه. لكن الإمام في مقبولة ابن حنظلة سلام الله عليه ماذا قال؟ أكره. فإذا حكمت بحكمنا، انظر إلى كلمة بحكمنا، انظر إلى كلمة بحكمنا، فإذا حكم بحكمنا فالراد عليه كالراد عليه. يعني إذن متى ينفذ حكم هذا الحاكم؟ إذا حكم بأحكامه. وهذا الانسدادي لا يحكم بأحكامه، وإنما يحكم بأحكام عقلية وليست شرعية. أحسنت، خوش إشكال، حلو هذا، حلو حلو حلو حلو. والجواب أن يقال أنت لم تقرأ عربية بلاغة، ما قارئ بلاغة، بلاغة بلاغة، وين البلاغة؟ أين البلاغة نحتاج؟ نقول إذا جواب هكذا أن مقصود الإمام فإذا حكم بحكمنا ليس المقصود يعني بالأحكام الشرعية. لا لا لا لا لا لا الإمام ايش يريد يقول؟ فإذا حكم فالراد عليه كالراد علينا، وإنما عبر الإمام بحكمنا للإشارة إلى أن حكم هذا الذي يصدر منا كأننا نحن قد حكمنا، أصدرنا ذلك الحكم، حيث أننا نحن نفضناه. فالإمام قال بأحكام بحكمنا، هذا التعبير له نكتة بلاغية. ما هي النكتة البلاغية؟ لأنه يريد أن يقول ما دام هذا قد أنا نصبت فكل حكم صادر منه كأنه صدر منه. هذا من قبيل على أنه مثلا سلطان ينصب ماذا؟ واليا على بلد، ويقول لأهل البلد متى ما أصدر لكم الوالي حكمي فيجب عليكم تنفيذ، مع أن الوالي هو يصدر أوامر من نفسه لا يأخذها من السلطان أحيانا. فكيف قال حكمي؟ أو هكذا يقول السلطان، إذا حكم الوالي وأصدر حكما فهو حكمي، ينسب الحكم إليه باعتبار أنه هو نصبه. فالخلاصة يا أخي هنا الإمام هم أيضا كذلك عبر، قال إذا حكم بحكمنا عبر حكمنا باعتبار أنه نصبه الإمام، وإلا إذا هذا ليس المقصود. وحتما هذا المقصود، ولا يمكن أن يكون غير هذا هو المقصود. يعني لا يمكن أن يكون المقصود من قول إذا حكم بحكمنا عن إذا حكم بالأحكام الشرعية. ليش؟ لأن الوالي قاضي غالبا وشيحكم الدار لفلان والزوجة لفلان، هو شيحكم. ومن الواضح كون الدار لفلان أو الزوجة لفلان ليس من أحكام الشريعة الإسلامية، هم موضوع من الموضوعات. إذن غالبا هكذا القاضي يحتم بهذا، هكذا أمور يشخص موضوعات. فالإمام إذن لما قال فإذا حكم بحكمنا ليس المقصود عن الحكم الشرعي، لأنه غالبا القاضي لا يحكم بأحكام شرعية، يحكم بأن الدار لفلان أو الزوجة لفلان وليس بأحكام شرعية. فإذا المقصود بحكمنا إشارة إلى هذه النقطة البلاغية، أنه يريد يقول الإمام إذا حكم فيجب عليكم تنفيذه، والرات عليك الرات عليك، وكل حكم يصدر منه كأنه حكمنا. هل كأن ما يريد يقول الإمام على أننا نصبنا؟ فمن الأول أشير يا أخي، هل ضراء المجتهد نافذ أم لا؟ الجواب إذا افتتاحي نعم، أما إذا غير افتتاحي مشكل، لأنه ليس عالما بعرف أحكامنا لا يصدر، إلا إذا قلنا بعدم إلا إذا تمسكنا بعدم القول بالفصل. لكن قلنا عدم القول بالفصل لا يكون دليلا على بطلان التفصيل واقعا، إنما الذي يكون دليل على بطلان التفصيل واقعا هو القول بعدم التفصيل. وقد يقال على أنه بل هذا لا بأس به، أن حكم الامتداد نافذ من باب أنه يمكن إذا عرف مجموعة من الأحكام الضرورية البديهية يصدر عليه عرف أحكامها فتشمل الرواية، هذا لا بأس، طريق لا بأس. ولكن قد تقول أنت حضرة جنابك بأن الإمام قال فإذا حكم بحكمنا عند أحكامنا الشرعية، وهذا ليس عنده أحكام شرعية، عنده أحكام حقيقية، جوابه أن المقصود بحكمنا ليس بأحكامنا الشرعية، وإنما المقصود ماذا؟ بالإذا حكم، وإنما عبر الإمام بحكمنا يعني الإشارة أن كل ما ينزل منه هو كأنه صادر منا أننا نحن مصبناه، وإلا ليس نصف أحكام الشرعية. الأغلب ما يحكم بالحاكم قضايا شخصية وموضوعات شخصية خارجية، مثل أن الدار لفلان والزوج لفلان وغير ذلك. وكذلك لا خلاف يطبق العبارة ولا إشكال في نفوذ حكم المجتهد المطلق حكمنا، إذا كان باب العلم أو العلم له مفتوحا، لأنه يصدق عارف الأحكام. وأما إذا انسد عليه بابهما باب العلم والعلم ففيه إشكال بناء على مسلك الحكومة الذي هو الآخر يتبنى فيما سبق، يتبنى مسلك الحكومة فيما بعد الانسداد بينا يتبنى مسلك الحكومة، ففيه إشكال على الصحيح من تقرير مقدمات الانسداد على نحو الحكومة تقريرها، بل صحيح وأن تقرر بنحو تنسج الحكومة، لأنه فبناء على هذا الرأي الصحيح وهو أن مقدمات الانسداد تقريرها ينتج الحكومة ولا ينتج الكشف. وبين هناك الآخر نقطة صغيرة للحكومة، قال يعني إذا تمت مقدمات الانسداد عقل هو نفسه يحكم، بعد لا معنى لأن نستكشف أن الشارع جعل ضمن، بل من اللغو التام من اللغو الكامل أن الشارع ينصب الظن بعد حكم العقل، عقل هو بعد يحكم لما يشوف أن باب العلم والعلمي مسدود احتياط ما ممكن كله ما ممكن ما ممكن ما ممكن يقول تدان هو يقول تدان جاء أضر فجة هو يحكم لذلك بعد استكشاف حكم العقل قال أقول لا وجه هاي نقطة بلي باختصار بلي كثيرة ففي إشكال على الصحيح من تقرير مقدم لأنه يصدق على هذا عرف أحكامنا يصدق فدي عرف أحكام الشرعي فإن مثله لكن على الحكومة يشكل أنه هذا يحضر أحكام العقلين الشرعية يقول فإن مثله يعني مثل هذا الانتبادي على الحكومة كما عشرت آنفا ليس ممن يعرف الأحكام ما يصدق على أحد يعرف الأحكام الانتبادي مفروض مع أن معرفتها معرفة الأحكام مختبرة في الحاكم هذا الإمام قال فإذا عدل أبلي وعرف أحكامنا كما في المقبولة الجبار إلا أن يدعى عدم القول بالتصحيح العلماء لم يفصلوا في نفوذ حكم الحاكم بين الانفتاحي والانتداد بل قال حكم الحاكم نافذ وسكتوا عن التفصيل لكن يقول وهو وإن كان غير بعيد يعني عدم تفصيله لم يفصلوا سكتوا عن التفصيل إلا أن هذا عدم التفصيل ليس لمذهب يكون حجة على بطلان التفصيل واقعا على عدم الفصل عدم الفصل يعني واقعا يعني على بطلان القول بالتفصيل الذي يكون حجة ومعتبر على بطلان التفصيل هو أن يصرح بعدم التفصيل لا مجرد يسكت عن التفصيل السكوت عن التفصيل لا يدل على بطلان التفصيل لعلهم سكتوا من أي باب من باب الغفل لو التفتوا كانوا يفصلوا لعلهم إلا أن يقال هذا الطريق الثاني لإثبات نفوذ حكم الحاكم الانفتاح أنه ما دام باب العلم مفتوح في ذن الميتين حكم تحت بسبب إجماع بسبب ضرورة بسبب ما أدري شنو بسبب ما أدري شنو فيصدق على عرف أحكامه فيكون حكم نافذ إلا أن يقال بكفاية انفتاح باب العلم في ذن الموارد المية الميتين في مواد الذي بها إجماع الأحكام الذي بها إجماع في مواد ضروريات من الدين أو ضروريات المذهب الدين الإسلامي أو المذهب الجعفري لو لا في مواد المتواترات إذا كانت هذه المقدار هذه الأم أبالي هذه الموارد جملة يعتد بها بحيث 300 400 500 حتى يرتق على عرف أحكامنا واحد اثنين قميش في لعب الواحد اثنين يرتق على عرف أحكامنا وين انتهى جواب الكلام بمعظم الفقه الاكثرين مو مهم مهم يعرف كميه محترمه بها فيصدق عليه عرف احكامنا فالشمله المقبوله فانه يصدق عليه حينئذ انه ممن روى حديثهم ونظر في حال علي وعرف احكامهم عرفا حقيقه يصدق عليه عرف احكامهم قد حضر جنابك تقول شيخنا لكن مع ذلك حكم ليس بنافذ ليش؟ ليش؟ لاجل انه الإمام سلام الله عليه قال فإذا حكم بحكمنا نا نا هاي لا تقبل عنه يعني حكم بحكمنا الإسلامي حكم الأئمة الحكم الشرعي وهذا ليس حكم شرعي والجواب أنه المراد من حكمنا ليس نصب إذا حكم بحكمنا الشرعي لأن أغلب القضايا اللي يحكم بها ليس أحكام شرعية يحكم بأن الدار بفلان حاكم غالبا يكشي كون الدار بفلان ليس حكما من أحكام الشرعي على الإسلام بل المقصود بحكمنا أتى بإمام لنقطة بلاغية كأنما يريد يقول إذا أصدر شيئا فكأننا نحن أصدرنا فالمراد أن مثله مثل هذا الحاكم الذي حرم حلالنا وحرامنا ونظر إذا حكم كان كأنه ماذا بحكمه كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا منهم فباعتبار النصب منهم يريد الإمام يقول ما حكم به هو حكمنا تشير البيت كيف ما يكون هذا المقصود ويكون المقصود الذي يتحرر جنابك تقوله يتحرر جنابك تقوله يعني يقول المقصود إذا حكمنا بحكمنا يعني حكم بالحكم الشرعي الإسلامي مع أنه غالبا والحال غالبا وحكمه غالبا حكم الحاكم غالبا يكون في الموضوعات الخارجية مثل الدار لفلان وكذا وكذا وكذا ومن الواضح ليس مثل ملكية دار لزيد أو زوجية امرأة لزيد من أحكامهم عليهم السلام إذن فصح إسناد حكمه الحكم العلم فصح إسناد حكم الحاكم إلى الأئمة عليهم السلام إنما هو لأجل كون الحاكم من المنصوب من قبله، لأجل كونه كون الحكم، كونه كون الحكم من المنصوب، يعني صدر من شخص منصوب من قبله. هذا يا أخي كله في المجتهد المطلق، وبهذا نختم حديثنا عن المجتهد المطلق وننقل كلامنا إلى المجتهد المتجرد، والأبحاث أيضا فيه ثلاث ولعلها أربعة، لأن نقول قضاء هذا بحث ولكن أدمجه الآخذ ولم يجعله بحثا رابعا، أدمجه في تلك الأبحاث، فهو عنوان هذا عنوان ثلاثة أبحاث في المجتهد المتجزئ. البحث الأول، هل التجزي ممكن في الاجتهاد؟ هل الاجتهاد يمكن أن يتجزأ؟ يعني الإنسان يصير مجتهد في بعض الأبواب دون الطهارة والنجاسة والصلاة والصوم والحج والزكاة، والبقية ليس مجتهد فيها، يمكن يضيف بنظرك الشريعة؟ نذكر دليلين للقول بالإمكان، ثم غد إن شاء الله نذكر دليلين لعدم الإمكان. في هذا اليوم نذكر دليلين للإمكان. الدليل الأول أن نقول بأن أبواب الفقه مختلفة، بعض الأبواب روايات فيها كثيرة وغير متعارضة، بينما بعض الأبواب كالحج، كالحج يا أخي صدق روايات بني ما أدري متعارضة يا أخي، بعض أبواب الفقه ترى يحتاج الأمر في الاجتهاد تحصيل الحكم إلى إعمال أمور عقلية، بينما بعض الأبواب لا، بعض الأبواب مدركها واضح جلي، بينما بعض الأبواب مدركها ليس بجلي. فلأجل اختلاف الأبواب يا أخي يمكن الشخص بعض الأبواب يجتهد، يمكن أن يصير مجتهد فيها بسبب من؟ أنه روايات غير متعارضة، بسبب مدركها سهل، بسبب أنه لا تحتاج لأعمال العقل. أنا في الأمور العقلية ترى يا أخي ليس لي مهارة، إيه ولا كله، فقط في الأمور النقلية استظهارات وكذا قوي، فتراني في هذه الأبواب أصير مجتهد دون تلك الأبواب، لأن تلك الأبواب تحتاج إلى إعمال عقل، وأنا عقلي في الأمور العقلية شوي ينربني لا يعمل جيدا، خصوصا إذا شوية مزاجي كان إخباري، إذا شوية كان مزاجي إخباري. إيه يا أخي بلي مولانا فيختلف، وفي بعض الأبواب يسهل عليه الاجتهاد، في بعض الأبواب لا، هذا شيء وجداني كما يقول الآخر، هاي أولا. ثم يقول ثانيا الآخر، الدليل الثاني يقول إذا التجزي في الاجتهاد غير ممكن فالاجتهاد المطلق غير ممكن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، إذا هذا غير ممكن ذا غير ممكن ليش؟ يقول لأن الإنسان حينما يصير مجتهد مطلق يتدرج قليلا قليلا، لا فجأة يصير مجتهد في كل الأبواب، هاي طفرة، والطفرة مستحيلة. فإذا لابد أولا يصير ماذا؟ مجتهد في هذا الباب، ثم يصير مجتهد في الباب الثاني، ثم في الثالث، ثم في الرابع، هي تدرج يعني. لكن بعض الأشخاص الشيوخ يسرعون في التدرج، قابليات قوية، تشوفه دقيقة بعد دقيقة هو ماذا يحصل عنده التدرج، وبعضهم قابليات ضعيفة تشوف التدرج يحصل ماذا سنة سنة سنة، يصير في السنة الأولى مشترك في هذا، في السنة الثانية في البابة، لكن بعضهم لا قابليات قوية، ففي الدقيقة مثلا الأولى تراوح على أنه مجتهد في باب، الدقيقة الثانية يصير قابلية له مجتهد في الباب الثاني. فإذا الاجتهاد المطلق لا يمكن إلا بعد طي الاجتهاد نحو التجسد، وإلا يلزم الطفرة التي هي مستحيلة. هذان دليلان على إمكان الاجتهاد بنحو التجزي. طبق العبارة يقول: وأما التجزي في الاجتهاد ففيه مواضع من الكلام، قل كم موضع يعنونها ثلاثة وإن كان المناسب أربعة. الأول في أصل إمكانه، هل ممكن أو ليس بممكن، وهو يعني إمكانه، وإن كان محل الخلاف بين الأعلام، لأننا نستدل بوجهين على إمكانه، هذا الوجه الأول، إلا أنه لا ينبغي الارتياب فيه يعني في إمكانه. ليش؟ حيث كان أبواب الفقه مختلفة مدركا، المدارك مختلفة، هاي أول. ثم نقول وهذه المدارك المختلفة تختلف صعوبة وسهولة، والمدارك متفاوتة سهولة وصعوبة، بعضها يشوف معارضات إلى بعضها ما له معارضات، تختلف يا أخي المدارك عقلية نقلية، والأشخاصهم يختلفون، بعضهم يحب العقليات بعضهم النقليات، مع اختلاف الأشخاص في الاطلاع عليها يعني على المدارك، وفي طول الباق يعني القدرة وقصور الباق قصور القدرة بالنسبة إليها، بالنسبة ماذا إلى الأبواب. فرب شخص كثير الاطلاع وطويل الباق في مدرك باق بسبب مهارته النقليات او بسبب مهارته العقليات، داخل انسان اخر ليس كذلك، وليس كذلك في باب اخر من باب عدم مهارته في ذلك الباب الاخر، لانه الباب الاخر يحتاج مثلا ماذا الى نقليات وانا ضعيف فيها، او الى عقليات وانا ضعيف فيها، وليس كذلك في اخر لعدم مهارته فيها وابتنائه عليها، يعني سبب ابتناء الباب الاخر عليها على تلك، وليس كذلك يعني بماهر، وليس كذلك يعني طويل الباع وكذا في آخر يعني في باب آخر بسبب عدم مهارة في الباب الآخر في باب العقليات مثلا ليس بماهر وابتنائي عليها يعني، وذلك الباب الآخر يبتني على باب العقليات وأنا ضعيف العقليات، شو تسوي؟ هذا الاختلاف بالضرورة يا أخي، وهذا الاختلاف يعني بالضرورة ربما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعض الأبواب لسهولة مدركه او لمهارة الشخص فيه، مو المدرك سهل لا عقلي صعب لكن هو ماهر في العقليات، او لمهارة الشخص فيه مع صعوبته، وفي نفس الوقت ما ليس بقادر هو هذا الشخص على الابواب الاخرى مع عدم القدرة على ما ليس كذلك. فأنا قادر على هذا بسبب على أنه مدارك عقليات وأنا قادر على العقليات، وإن كان العقليات صعب لكن قادر عليها، ما عدم قدرتي على الباب الآخر لأنه ليس كذلك من باب على أنه مثلا ليس عقليات يعتمد على النقليات وأنا ضعيف النقليات، ما عدم القدرة على ما ليس كذلك يعني على ما ليس من ذلك القبيل من باب القبيل مثلا الذي أنا ما أعرف فيه هو العقليات. الدليل الثاني على إمكان الاجتهاد نحو التجزي، نقول الاجتهاد المطلق لا بد وأن يمر بالتجزي، بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة إلا اللهم إذا إنسان تشوف على أنه عادة هذا بيصير يكون تدريجي لأمر تدريجي ولا طفرة يصير غير مسبوق بالتجزي للزوم الطفرة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد.